بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون بسم الله الرحمن الرحيم إلا المتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دفاعا لا رب السماوات والأرض وما بينهما ويقول الكافر Oh. صدق الله العظيم. الفاتحة.